الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم جميعا في رسالة جديدة من الرسائل القرآنية. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وطبعا قبل أن نبدأ محتاجين نتذكر شهداء غزة اليوم وكل يوم نحتسبهم عند الله من الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن ينتقم من عدوهم. مش محتاجين دائما نفكر يا جماعة إن القضية لابد أن تفضل حاضرة، ما ينفعش تمسحها الأيام، ما ينفعش تمسحها حتى الشهور ولا السنوات. فالمجازر اللي بيعملها العدو لازم دائما يعني تفضل حاضرة محفورة في ذهن وفي قلوب هذا الجيل، لعل الله سبحانه وتعالى يستخرج من هذا الجيل أو من أبنائنا أو من أحفادنا عيد أمجاد المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء وأن ينتقم من عدوهم ومن كل من عاونهم يا رب العالمين. الحقيقة يعني طبعا جو صعب من ساعة الأحداث ما بدأت، وطبعا شهور طويلة عدت وفي ناس بقت يعني تفطر الهمة بتاعها أو التفاعل مع الأحداث أو كده، لكن سبحان الله كل شوية تحصل مشكلة جديدة تفكر حتى الناس اللي هي قد تكون نسيت وانشغلت شوية في حياتها. جو صعب، فتن مليء بال كل ده يا جماعة بيخلينا نرجع تاني لكلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله النهارده معانا سورة والآية اللي هنتكلم عنها النهارده جو يعني صعب جدا كان بيعيشوا المسلمين في مكة، جو صعب جدا من التحديات. المسلمين يا جماعة في مكة يعني تعرفين مسألة الاستضعاف والتعذيب اللي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله وهننتقي منها بعض الآيات، هي سورة ياسين. وسورة ياسين يا جماعة هي سورة مألوفة عند ناس كتير، ناس كتير بتقرأها، ناس كتير حفظها كمان، لكن قل من يتدبر في هذه السورة وفي هذه الآيات ويشوف سياق هذه الآيات. الحقيقة أن سورة ياسين يا جماعة نزلت في جو ملبد بالفتن والغيوم، جو خانق جدا جدا جدا، تقريبا كان في منتصف الفترة المكية تقريبا، يعني اشتد الحصار واشتد العذاب على المسلمين. وتحس كده وتقرأ السورة يعني جو السورة إن مفيش أمل، يعني عارف اللي هو إيه، طب وبعدين أي حد كان بس يتشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله كان سبحان الله يعذب ويعني قد يقتل، يصل الأمر إلى القتل في بعض الأحيان سواء رجال أو نساء، عذاب شديد ومش شايفين في أمل. سنة ورا التانية ورا التالتة، أنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة، تخيلوا يا جماعة ده ومعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفينه بعينيهم. وتخيل الجو اللي ممكن يفتن ضعيف الإيمان، وضع صعب جدا. يعني تخيل لو واحد ضعيف الإيمان مذبذب الإيمان وشايف إن هو بيتعذب عشان دخل في الدين ده وباع كل حاجة في حياته ودنيته عشان خاطر الدين ده ومش لاقي حد بينصره. أنتوا عارفين كانوا بيروح النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني إحنا تعبنا مش قادرين نستحمل. جو صعب جدا، فلو حد ما كانش ثابت الإيمان الدنيا بتبقى صعب، تزعزع ويخرج بره فورا. لكن سبحان الله تنزل هذه السورة سورة ياسين في مثل هذا الجو، فإحنا محتاجين إن إحنا نتدبر مثل هذه السور في الفترات اللي إحنا بنكون عايشين فيها في جو من الاستضعاف أو الشدة، واللي هو عارف لما تحس كده إن سبحان الله الدنيا صعبة والجو خانق مش قادر، يعني حاسس إن مفيش أمل مفيش أمل. السورة دي جاية تقول لك إزاي تتصرف في مثل هذه المواقف، المواقف اللي بيحصل فيها الأمر ده، إزاي يعني نطلع ببعض الإرشادات والتوجيهات من سورة ياسين. خلونا يعني عشان يعني ندخل في السورة على طول عشان الوقت، ياريت لو معانا المصاحف يا جماعة نفتح المصحف كلنا ونبدأ إن شاء الله في سورة ياسين، نمر مرور سريع إلى أن نصل إلى الآية التي هي محل اللقاء إن شاء الله تعالى. بس إحنا قبل ما نصل إلى تلك الآية اللي هي وردت في قصة يعني التي ذكرت في أول السورة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، محتاجين بس نمر سريعا ونشوف السورة إزاي بتستفتح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. ياسين طبعا من الحروف المقطعة زي ما انتوا عارفين، زي مثلا ألف لام ميم، ألف لام راء، اللي هي طه ياسين كلها من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور. طبعا هي في حد ذاتها حروف لكن فيها نوع من التحدي، يعني هي في حد ذاتها ملهاش معنى في نفسها، يعني حرف الحاء حرف الميم حرف الألف حرف ياسين الياء السين، لكن المقصود مع التحدي يتقال العرب اللي هم بيزعموا ان القرآن ده مفترى، يعني حاجة كده النبي عليه الصلاة والسلام ألفها عياذا بالله. ايه طيب مش انتوا افصح العرب؟ انا بدي لكم كتاب هو مكون من هذه الحروف، اللي مش هجيب مثلا لغة جديدة، مش هجيب لغة اجنبية عنكم، انتوا افصح العرب، انا بتحداكم مثل هذه الحروف بالالف واللام والميم، مش هي دي الحروف اللي انتوا عارفينها واللي بتكتبوا بيها وبتتفاصحوا في الشعر وفي الاسواق بهذه الحروف؟ طيب انا هجيب لكم كلام مكون من هذه الحروف، من الالف ومن اللام ومن الميم من الياء من السين. فتحدي بيتحدى في العرب المعاندين الكفار في اوائل هذه السور. ولاحظ يعني اصلا البدايه فيها تحدي، ده اول حاجه نطلع بيها من الموضوع، انك انت في اوقات الاستضعاف واوقات الفتن لازم يكون عندك اعتزاز بدينك. فسبحان الله احنا لسه بنقول جو مليء بالتعذيب والاضطهاد والاستضعاف للمسلمين، والسوره نازله تتحدى الكفار، نازله تتحدى هؤلاء اللي بيعذبوا المسلمين وبيتقال لهم ان انتم كذابين وفجره و يعني كل اللي بتزعموه باطل واحنا لسه بنتحداكم والتحدي ما زال قائما. فكانت هذه الحروف سبحان الله بمثابة التحدي يا سين، يعني كل الكلام اللي هيأتي بعد ذلك في هذه السورة مكون من مثل هذه الحروف العربية اللي انتوا عارفينها، ورغم كده نتحداكم مش هتقدروا تجيبوا مثلها. سبحان الله كذلك امر اخر يا جماعة في هذه الحروف، ان هي بيبقى فيها نوع من لفت الانتباه في بداية الكلام. يعني انت تخيل كده اركب آلة الزمن واسرح يعني بخيالك كأنك مثلا كنت موجود في مكة ساعتها، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين الناس وفجأة يقف كده في أسواق الناس وفي مجامع الناس ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام يقول يا سين. تعرفين معظم هذه الحروف بيبقى فيها مدود طويلة يعني 6 حركات ونحو ذلك. فسبحان الله نوع من لفت الانتباه، يعني الناس ممكن واقفة اللي بيبيعوا اللي بيشتري وكده، إيه ده هو إيه اللي بيحصل؟ مثلا حميم. فمثل هذه الحروف سبحان الله نوع كده من لفت الانتباه بحيث الناس ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ايه اللي بيتقال ده، فيبدا لعله يرمي ودن، لعله يبدا يستمع يفكر في الكلام اللي هيتقال. هذه البدايات القويه من شان القران، لذلك معظم هذه السور اللي بدات بالحروف المقطعه تاتي غالبا بعدها كلام عن القران، فتجد مثلا الف لام ميم سوره بقره بعدها ايه ذلك الكتاب كلام عن الكتاب عن القرآن، هنا مثلا ياسين بعدها إيه والقرآن الحكيم الكلام عن القرآن. هذا يعني بعد دايما شأن يعني الحروف المقطعة يأتي بعدها الكلام عن القرآن مكون من هذه الحروف. لكن لاحظ سبحان الله القسم بالقرآن هنا جه معه وصف معين اللي هو الحكيم. تعرفين ساعات بيأتي مثلا القرآن وصف بأوصاف كتيرة، القرآن المجيد، القرآن ذي الذكر، القرآن العظيم، فأوصاف كتيرة، حاشا لله إن هو يكون بيقول هذه الأوصاف كده يعني إيه والله مرة كده ومرة كده ومرة كده بدون غرض أو كده، حاشا لله معاذ الله سبحان الله العظيم. لكن كل وصف وكل كلمة بيكون لها دلالة في الموضوع. فخلونا نفكر يعني إشمعنى وصف الحكيم جاء في هذه السورة ياسين والقرآن الحكيم، وإحنا لسه قايلين من شوية لما تستحضر جو السورة الجو الخانق اللي هو الناس تحس ان مفيش امل خلاص احنا بنعذب احنا ما عندناش قدره على محاربه الكفار، الكفار طلعوا مننا بكتير قوي احنا مش قدهم، احنا خلاص نبدا بقى نفكر في الانهزام في الانسحاب في اكتئاب في اي حاجه مش هينفع نواجه. عارف الجو ده الجو الخانق ده الشديد اللي مش شايفين اي حل في الافق، هذه اللحظات تحتاج الى تعامل بحكمه شديده. لذلك سبحان الله جه الوصف هنا والله أعلم والقرآن الحكيم، يعني هذا الكلام اللي انت بتقراه كلام فيه حكمة، في منزل من عند حكيم، ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي بيحصل، عارف شيء الكفار وغلبة الكفار، وان بيبقى فيه اوقات انت فعلا بتحس ان مفيش حل خلاص مفيش امل ما ينفعش. فسبحان الله العظيم يأتي الوصف هنا والقرآن الحكيم عشان تاخد بالك إذن انك انت لما بتقبل على هذا القرآن مهما كانت الحالة اللي انت فيها مهما كان الوضع مهما كانت المشكلة، لا ابشر انت هتسمع كلام الحكيم هيقولك تتصرف ازاي، ثم اشارة انك انت ايضا تتصرف بحكمة، بلاش الجزع، بلاش ان الواحد خلاص يفقد الأمل ويدافع الموضوع. فسبحان الله، لابد من التعامل بحكمة في مواقف، في مواضع الفتن والجو الشديد الخانق ده. ياسين والقرآن الحكيم. ثم بعد ذلك إنك لمن، يعني يا رسول الله هنا بقى إن أنت من المرسلين، إنك في أنبياء كتير قبلك وإنت يعني مش حاجة جديدة ومش شراع مثلا، لا إنك لمن المرسلين، هؤلاء الرسل. لأن يا جماعة إزاي هتتلقى القرآن الحكيم ده مثلا؟ إحنا بشر عاديين، فلابد أن يكون في وسطاء من الله سبحانه وتعالى متكلم بهذا الكلام العظيم أو هذا الكلام الحكيم عشان نتلقاه. فرحمته أرسل هؤلاء الرسل، اصطفى بعض الرسل عشان خاطر إيه؟ يبلغون هذه الرسالات العظيمة. إنك لمن المرسلين، الأنبياء هم ويغوها للناس. ومن هنا برضو ده إشارة إلا أن احنا في أوقات الفتن بنحتاج نقبل على هذه الرسالات، ونحتاج كمان نتشبه بالأنبياء والمرسلين، نحن نبلغ هذه الرسالات لغيرنا. فإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، يعني مش بس هذه الرسالة مجرد رسالة أو كلام أو كده، لا، على صراط مستقيم، يعني هذه الرسالة هي أي. طيب أنا شايف إن في ناس برضو لسه، فبنقول يا جماعة نرجع، أنا آسف جدا، مش عارف والله إيه اللي حصل، يمكن في عطلة أو حاجة. عموما احنا كنا بنقول ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، هذه الرسالة أو هذا القرآن على صراط مستقيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل هؤلاء الرسل بهذه الكتب مش مجرد كتب أو رسالات أو مجرد قصص أو حكايات، بل هي دي الرسالة أو هذا هو الكتاب اللي هيخليك فعلا عايش على صراط مستقيم. كأن بقية الطرق أو بقية المناهج أو أي حاجة في حياتك بعيدة عن هذا الكتاب مش هتبقى مستقيمة، هتبقى في ضلال مبين. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. هذا سبحان الله، هذا الصراط هو جاي منين؟ جاي من عند العزيز الرحيم. ولاحظ هنا اسم ربنا سبحانه وتعالى العزيز، مش مجرد يعني برضو خلينا نرجع تاني نقول نفس الفكرة، إن هل هي مجرد أسماء بتذكر في الآيات؟ يعني زي ما قلنا مثلا والقرآن الحكيم كان ممكن نقول أي لفظ تاني، ولا قصد الحكمة في هذا الموضع مقصود؟ كذلك هنا سبحان الله أنت شايف استضعاف، ربنا بيفكرك إن هو العزيز، إن هو القادر على الانتقام. يا جماعة دي حاجات كلها بتخليك تقف كده تفكر، يعني تخيل الصحابة اللي كانوا بيستضعفوا في هذا الجو الفظيع، رغم كده سبحان الله ربنا بيقول بيفكرهم تاني، لا ربنا هو العزيز الله عز وجل. كل ده استثارة للمعاني الإيمانية في قلب المؤمن، إن أنت مهما كنت مستضعف، مهما كنت حاسس يعني إنك أنت ذليل، تذكر إنك أنت ليك رب سمى نفسه العزيز، وإن هو لا يمكن إن هو يسيبك كده، وإنما هي بعض الابتلاءات وبعض الفتن ومن حكم الله سبحانه وتعالى، لأن هو الحكيم عز وجل. لذلك بعد العزيز تيجي على طول كلمة الرحيم. إذن هو عزيز، قادر على الانتقام، قادر على الغلبة، ولكنه رحيم، يعني بيختبر عباده، بيدي أولا فرصة من رحمته، أنه بيدي فرصة حتى للكافر لعله يراجع نفسه، لأنه لو ما راجعش نفسه سيؤخذ أخذ عزيز مقتدر وعقاب أليم في الآخرة. ففرصة أن الإنسان مش مجرد ما بيغلط بيتعاقب، وإنما بيبقى فيه فرصة. ثم أيضا من رحمات هذا الإله سبحانه وتعالى الرحيم، إن هو بيذكر العبد المسلم إن الله عز وجل كما سمى نفسه العزيز سمى نفسه الرحيم، فهو مش هيسيبك أو مش بيضع هذا القدر عشان أنت تتعذب أو عشان أنت، لا، هو يعني هذه الأقدار المؤلمة مهما كانت مؤلمة فهي تنطوي على رحمة في الآخر، وحتى لو كان الأمر خفي لازم أنت تتذكر هذا الأمر، ما تخليش يعني ضغط اللحظة الراهنة ينسيك إن ربك هو الرحيم سبحانه وتعالى. فكل دي من أوصاف الإله اللي أنت يعني مفروض تعبده وتقبل عليه سبحانه وتعالى. طيب كل ده، الرسالة والقرآن والكلام ده كله ليه؟ تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يعني سبحان الله، اذهب يا محمد بلغ هؤلاء الناس اللي نسيوا الرسالات، نسيوا كلام ربنا خلاص. عارف بتيجي لحظات كده ناس عايشة في الدنيا ناسية كل حاجة، ناس من كتر الانغماس في الدنيا بقوا غافلون. شوف، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ولا هم ولا آباؤهم ولا أجدادهم، خلاص بسبب غياب الرسالات فترة طويلة عن هذا المجتمع الناس نسيت خالص إن في حاجة اسمها ربنا، وبقى الموضوع كله عبارة عن أعراف وتقاليد، ودي الحياة، دنيا في دنيا في دنيا. فسبحان الله لما المجتمع يا جماعة بتبعد عنه فترات طويلة رسائل ربنا سبحانه وتعالى ووحي السماء، بينغمس هذا المجتمع في إيه؟ في أنواع من الضلال والبعد والغفلة والعياذ بالله. دي خطورة إن المجتمعات تبعد، أو حتى الأفراد يبعدوا فترة طويلة، تقعد فترة طويلة ما تسمعش عن ربنا سبحانه وتعالى، هنا بتبدأ تدخل في الغفلة والعياذ بالله. بعد كده لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الفترة من الغفلة، وبدأ يعلمهم وبدأ يدعوهم إلى الله، تعالوا يا جماعة إحنا بقالنا فترة طويلة بعيد عن ربنا، تعالوا اسمعوا، تعالوا شوفوا ربنا بيقول إيه. بدأوا زي ما أنتوا عارفين يعرضوا ويكذبوا ويستهزئوا، وكمان سنة وراء التانية يشتدوا في العذاب وفي العقاب. لذلك في النهاية ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لقد حق القول على أكثرهم، خلاص وجب العذاب على أكثر هؤلاء. حق القول يعني حقت كلمة العذاب، إن دول على أكثر هؤلاء الناس للأسف مش هيؤمنوا، فهم لا يؤمنون لأن هم عندهم كبر ومش عايزين، مش بيدوروا على الحق أصلا. فالله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما تزعلش، ودي طبيعة الأمور للأسف، إن أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ده برضو يا جماعة في توجيه للمسلم إن هو يعرف إن دي العادة الغالبة إلى يوم الناس هذا، إن أكثر الناس مش مسلمين وأكثر الناس مش هيتبعوا الحق مهما كان الحق واضح، مهما كان الحق يعني سبحان الله شايفين إسرائيل بتعمل إيه مثلا، سواء النهاردة أو قبل كده في مدارس ومستشفيات وذبح أطفال، وسبحان الله وعادي جدا مفيش أي مشاكل. يروح مثلا نتنياهو في أمريكا الناس تسقف له مفيش أي مشاكل، ما يعني الدنيا ماشي عادي خالص ومفيش أي حد بيعترض، وحتى اليوم فريق في الأولمبيات بيلعبوا، مع أنه في نفس الوقت اللي هم منعين فيه مثلا روسيا أن هي تشارك عشان بحجة قال إيه أصل روسيا دي بتحارب أوكرانيا فما يصحش ناس غير آدميين، فمنعين روسيا أن هم منعوهم قبل كده من اللعب في كأس العالم ومنعوهم في الأولمبيات. بغض النظر طبعا دي كل حاجات تافهة ولا تعنينا في شيء، بس احنا بنتكلم في فكرة المعيار، يعني أنه هو الناس دي إزاي بتكيل بهذه المكاييل المعوجة يعني سبحان الله. فأكثر الناس ما بيدورش على الحق، بيتبع هواه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فأكثر هؤلاء خلاص مش بيتبعوا الحق. وسبحان الله يعني ربنا عز وجل بيصبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبيصبرنا احنا في كل زمان ومكان يا جماعة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت وطن نفسك إن كل اللي حواليك في الغالب معظم الناس اللي حواليك هتبقى يعني ماشية في سكة تانية، فده مش معناه إن هم صح، مش معناه إنك أنت غلط. المعيار هو يعني هذا الكتاب الحكيم، هذا القرآن الحكيم، هذا الصراط المستقيم، انت ماشي عليه ولا لا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيصف هؤلاء إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني سبحان الله الله عز وجل بيقول إن هؤلاء انت عارف يعني شوف هي صورة مثل، تخيل إنسان انت جبته وجمعت إيديه، عملت إيديه على هيئة البوكس مثلا، وخليت إيديه دي تحت رقبته بحيث إن هو رفع راسه كده، وحطيت سلاسل وأغلال كلبشت بيها إيديه بحيث إن راسه بقت كأنها إيه مرفوعة لفوق، يعني واحد رافع راسه فوق يا جماعة، تخيلوا مشهد واحد رافع راسه فوق وفي نفس الوقت تحت رقبته ده يعني في طوق من الحديد، السلاسل والأغلال هي دي الأغلال السلاسل في الرقبة، وبتجمع الإيد، يعني الإيد مجموعة مربوطة مع بعض متكلبشة تحت الرقبة فالرقبة مرفوعة فوق. تخيل الإنسان ده أنت حطه كده ومسلسله بهذه السلاسل ورافع راسه لفوق، وحطيت مثلا كوباية مية قدامه وطلبت منه انه هو يشرب، هو اصلا مش هقولك مش هيعرف يمد ايده عشان هو متسلسل، ده هو اصلا مش هيشوف كوباية المية فين لان اصلا عينه فوق راسه فوق خالص، هو مش شايف اصلا انت بتكلمه في ايه، هو مش شايف كوباية المية دي سبحان الله. وهذه الصورة العجيبة الغريبة بيصورها هنا القرآن، بيصور لك نفسية الكافر، نفسية المعرض عن دين ربنا سبحانه وتعالى بتبقى عاملة ازاي. هو لسه في الدنيا لكن نفسيته في قبول الهدى بتبقى غريبة جدا. شيل بقى المثال بتاع كوباية الماء اللي قلناه من شوية، وتخيل الهدى جايله كده، الهدى جايله على طبق من ذهب عشان يقبله، هو أصلا مش شايف. ربنا بيقول ده من كتر الكبر والاستعلاء طمس على قلبه من كتر التكذيب، كل مرة يكذب يجيله الحق يكذب مرة ورا التانية ورا العشرة ورا المليون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، تأتي العقوبة ربنا يطبع على قلبه والعياذ بالله، فيبقى مش شايف الصح. تخيل هو ممكن يكون خلاص بعد فترة، هو كان في الأول عارف إيه الصح ومن الغلط وكان بيركب هواه ويعمل الغلط، كان عارف إنه غلط، لكن بعد كده من كتر الطبع على القلب والعياذ بالله انطمس تحول لدرجة ان هو بقى شايف اللي هو بيعمله هو الصح. سبحان الله، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، زي ما قلنا الأعناق بقت مرفوعة بسبب الأغلال والسلاسل فهي إلى الأذقان، ده أنه مرفوعة فوق فهم مقمحون، عارف مقمحون يعني رافع راسه فوق، فمهما يجيله الهدى هو مش شايف، هو قاعد فوق هو رافع راسه فوق، تجيب له القرآن تقول له يا عم ربنا بيقول كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، يقول لك يا عم أنا مش عارف أنتوا عايشين في أنهي زمن ولا بتعملوا إيه، وحد لسه بيفكر في التفكير ده، يا عم أنت لسه بتصدق الكلام ده، بتصدق الأنبياء والكتب ويوم القيامة، يا عم ما فيش، أنت عيش حياتك بس وما تغلبش نفسك، هو مش شايف أصلا بسبب العقوبة مرة ورا التانية ورا التالتة، خلاص هو لو العياذ بالله لقد حق القول على أكثرهم، عارف لما ربنا بيطبع على قلب عبده والعياذ بالله مسألة بتبقى خطيرة، بعد فترة مهما كان من أذكياء العالم، كان راجل ذكي جدا وتلاقي سبحان الله لا يوفق إلى الإسلام، لا يوفق إلى الهدى، فهي للأذقان فهم مقمحون، وإيه كمان هذا الرجل يريته بس كده، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني تخيل الشخص اللي احنا حكينا صفته ده المتسلسل ده واللي رافع راسه فوق ومش قادر يشوف أي حاجة أنت بتكلمه فيها، تخيل إن قدامه جدار ووراه كمان جدار، يعني كأنه محطوط في أوضة كده أو في غرفة ضيقة، بحيث إن قدامه جدار ووراه جدار، فتخيل إحنا حتى لو فرضنا جدلا إن إحنا فكينا السلاسل وخليناه ينزل راسه، هو برضو مش هيشوفك ومش هيسمعك، مش هيسمع القرآن اللي أنت بتتكلم بيه ده، لأنه قدامه حيطة سد مش شايف، ولو لف راسه لورا برضو حيطة سد مش شايف. سبحان الله، الهدى نسبة وصول الهدى إلى هذا الشخص كنسبة وصول الماء زي ما شرحنا من شوية في المثال إلى الشخص اللي هو إيه متكلبش ومربوط ومش عارف يمد إيده ويشرب الماء. فسبحان الله، الهدى ربنا عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام خد بالك دول من كتر فجورهم ربنا طمس على قلوبهم فما بقوش يشوفوا الحق خلاص، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم غطينا عليهم وطبع على قلوبهم والعياذ بالله فهم لا يبصرون، لذلك وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كلامك معاهم مش هيفيد بنتيجة لأن طبع على قلوبهم والعياذ بالله. وقلنا إيه سبب الطبع ده يا جماعة؟ ده مش ظلم من ربنا والعياذ بالله، وإنما بسبب إن هؤلاء زي ما جه في آيات كتيرة من القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم اللي زاغوا في الأول، وزي الآية الأخرى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيضل حد يا جماعة إلا لما يبين له الهدى مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين مليون، وبعد كده خلاص هو اختار الضلال فبيعاقب والعياذ بالله إنه بيطبع على قلبه، وبعد كده ممكن يسمع الموعظة أصلا يستهزئ، يسمع القرآن يتريق، ما يقولك يا عم سيبك من الكلام ده. فسبحان الله، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر مين اللي بيستفيد بقى بالإنذار وبالتذكير، إنما تنذر من اتبع الذكر، واحد همه ان هو عايز يسمع ويشوف الصح من غلط، انما زي احنا قلنا في بدايه السوره بتتكلم عن الحكمه والقران الحكيم، خليك حكيم في اوقات الازمات، حاول تشوف، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. من اكتر الناس يا جماعه اللي بيستفيد بالمواعظ وبيستفيد بالذكر هو الانسان المخلص لله، لدرجه ان هو بيسمع عشان بيحاول ان هو يتبع هذا الذكر وينفذ، مش عشان يجادل او حتى يتعلم رياء ويروح يتكبر على خلق الله. وكمان خشي الرحمن بالغيب، لما بيبقى خالي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى أوقات الخلوات محدش شايفه، هو مخلص وصادق وبيخاف ربنا في لحظات الغيب، بيحاول هو يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن كل حاجة حتى لو كان خالي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الإخلاص اللي في القلب ده يا جماعة، النفسية دي هي النفسية اللي بتوفق بإذن الله تعالى، لذلك ربنا بشر هذا الشخص زي ما حذر الشخص الآخر أنه هيطبع على قلبه ومش هيستفيد حاجة ومش هيسمع حاجة، الآخر ربنا قال إيه؟ فبشره بمغفرة وأجر كريم. الشخص اللي هو بيسمع عشان يحاول ينفذ وبيخاف ربنا بجد وبيحاول يتقي الله قدر استطاعته، خاصة إذا كان خاليا في أوقات الخلوات، ده روح يا رسول الله، تخيل مين اللي بيحمل له البشرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فبشره بمغفرة وأجر كريم، فهنيئا لأصحاب الخلوات اللي بيتقوا في الله سبحانه وتعالى، هنيئا لشخص خلي بينه وبين شهوة يتقلقل إليها عطشا فتركها مخافة لله وحبا لله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقدر يعمل المعصية ونفسه فعلا في الشهوة دي وهو محدش هيعرف، الموضوع كله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكنه يترك هذا لله، ده تخيل مين اللي جاي بشره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا بيأمره في الآية دي روح، إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره، روح بشر الشخص ده بمغفرة وأجر كريم. بمغفرة يعني هو ممكن يكون غلط قبل كده، هو مش معصوم، قد يكون زل في بعض الأوقات وضعف ونفسه غلبته، لكن بيعافر وبيحاول يستغفر ويقوم وينفض التراب ويرجع مرة تانية يفتح صفحة مع ربنا، فليبشر يعني استبشر هذا الشخص بمغفرة ربنا سبحانه وتعالى. هنا يا جماعة ساعة رحمة ربنا حتى اللي بيغلط، يعني مش معنى انك انت غلطت مرة مرتين 10 20 مليون حتى ان خلاص الموضوع انتهى، لا، ربنا لسه بيبشرك انك انت تقدر ترجع بسهولة، فبشره بمغفرة واجر كريم، بس بشرط ان يكون همك هو فعلا اتباع الذكر وتنفيذ الامر وخشية الرحمن سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى، لذلك شوف بعدها الله سبحانه وتعالى بيقول إنا نحن نحيي الموتى. طيب معروف إن ربنا بيحيي الموتى، إن الكلام ده اللي بيعمله الكفار في المسلمين وعمالين يعذبوا فيهم وكده، إن هم يوم القيامة سبحان الله هيجوا مرة أخرى، الدنيا مش هتخلص على كده. المشهد اللي أنت شايفه في الدنيا إن الجبابرة والكفار بيتجبروا على خلق الله الضعفاء وبيقتلوا فيهم وبيدبحوا فيهم، أوعى يعني ليس من الحكمة أن تظن إن هذا هو المشهد الأخير. حتى لو انت ما شفتش حقهم رجع في الدنيا، الحكيم سبحانه وتعالى العزيز عز وجل هذه العزة ستظهر يوم الآخر، ده يقينا. أما في الدنيا فالله عز وجل يحكم ما يريد، أحيانا يعجل بالعقوبة للظالم، أحيانا يمهله، لكن لابد إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل ده مكتوب. فده كله تطمين لقلوب العباد المستضعفين إن لا، الناس دي هيجي حقهم، يعني ما فيش حاجة اسمها أنت بتقعد إيه يعني مثلا تتعذب وتتعاقب والتاني بيتجبر وموضوع خلص. لذلك السورة بدأت القرآن الحكيم، الحكيم لا يفعل هذا حاشا سبحانه وتعالى. كذلك بعدها بشوية تنزيل العزيز الرحيم، فهو عزيز سينتقم ورحيم سيرحم عباده المسلمين سبحانه وتعالى. إن نحن نحيي الموتى فيها إشارة جماعة تانية، مش بس مسألة إحياء الموتى في الآخرة، بل بعض المفسرين قال إشارة عجيبة إن ربنا لما تكلم عن حال هؤلاء الفجر الكفار اللي حتى حالتهم بعيدة قوي قوي قوي، لو احنا قلنا الهدى صعب جدا ان هو يوصل بسبب الطبع على القلب لدرجة ان انت مهما تنصحه وما بيشوفش ومش عايز يفكر، في الاخر برضو سبحان الله رحمة ربنا برضو بيفتح لك الامل، بيفتح حتى للشخص البعيد قوي ده. ان نحن نحيي الموتى، قال بعض المفسرين ان هؤلاء الموتى هنا المقصود بهم موتى القلوب، فإن ربنا عز وجل قادر على إحيائهم مرة أخرى في الدنيا قبل الموت الحقيقي يعني. فسبحان الله كلها رحمات وإشارات إن الإنسان مهما عمل يا جماعة يقدر يقرب لربنا سبحانه وتعالى. إن نحن نحيي الموتى ونفس هذه الآية أو نفس هذا المعنى اللي قلناه اللي هو موت القلب بسبب الذنوب، إن ممكن مهما كان ربنا عز وجل يحيي ويهدي هذا العبد مرة أخرى. لذلك يا جماعة الأعمال بالخواتيم، ما تختارش باللحظة الراهنة، شوف أنت هتثبت ولا لأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وحبابنا جميعا الثبات. الأعمال بالخواتيم يا جماعة، لذلك آيات كثيرة في القرآن أيضا يعني ذكرت مثل هذا المعنى. تجد في سورة الحديد مثلا لما ربنا عز وجل يتكلم عن الناس اللي قصد قلوبهم، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، صح؟ قست قلوبهم. تجد بعدها بشوية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني مهما يقسو القلب الله عز وجل قادر ان هو يحيي الارض، يحيي هذه القلوب. كما ان الله سبحانه وتعالى بينزل المطر على الارض الجدباء اللي هي خلاص انت تحس انها صحر عمرها ما تنبت تاني، سبحان الله تتحول بهذا المطر بفضل الله عز وجل بقدره الله، كانت صحراء جدباء ارض موحشه ارض قفر تتحول الى جنات خضراء وازهار وحدائق غناء واوراق وورود وزهور حمراء وصفراء. سبحان الله تجد الحياة تدب مرة أخرى في هذه الأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال صالح المري من السلف رحمه الله في هذه الآية أن الله عز وجل يلين القلوب بعد قسوتها كما أنه يحيي الأرض بعد موتها. فالقلوب يا جماعة مهما الإنسان بعيد، هنا رسائل من الله سبحانه وتعالى ليك أنك أنت تقدر تقرب مهما حصل قبل كده. أهم حاجة استدرك الوقت واستدرك العمر. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء مكتوب. ما قدموا الحاجات اللي عملوها، طب وإيه بقى وآثارهم؟ وآثارهم يا جماعة الأشياء اللي هنتركها بعد الموت. في ناس سايبة ما شاء الله حسنات جارية، وفي ناس والعياذ بالله سيئات جارية، هي دي الآثار. فشوف دقة الحساب يوم القيامة. إن نحن نحيي الموتى ونكتب في الدنيا دلوقتي، نكتب ما قدموا، أي حاجة عملها تكتب. طيب الشخص ده مات اتقفل الكتاب؟ لا، وآثارهم، ترك أي أثر بعد موته بيفضل موجود إذا كان حسن أو إذا كان سيء. ففي حسنات جارية، في صدقات جارية، في واحد بيعمل علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، كل الحسنات والحاجات الجارية دي حاول يكون مشروع عمرك أنك أنت تترك أثر بعد الموت يكتب لك إلى يوم القيامة. وفي ناس والعياذ بالله مشروعها يا جماعة أن هي تنشر صور وتنشر صور نساء ومتبرجات ومثلا أغاني وحاجات على الفيسبوك وعلى البرامج وتنتشر. طب ليه؟ طب حتى يا جماعة لو فرضنا أن الإنسان ضعيف في نفسه ويعني بيذنب بينه وبين ربنا عز وجل، بلاش تنشر المسائل دي على العام. يعني بلاش إنسان مبتلى مثلا بشهوة معينة أو بذنب معين، بلاش تشجع غيرك وتنشر ده والعياذ بالله يكون في ميزان سيئاتك. يا جماعة كفاية فينا الواحد يعني سيئاته هو بينه بربنا والعياذ بالله، عايز تاني ياخد سيئات الناس؟ كل واحد يعمل شير، كل واحد يعمل لايك، كل واحد يعمل مش عارف ايه، كل ده هيبقى في ميزان سيئات الشخص ده. قد يكون مات من 10 سنين ولسه الحاجات دي سبحان الله بتنشر والناس بتنشرها وتجري وراها سبحان الله العظيم، وهو عمال يعاقب في قبر والعياذ بالله. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء. شوف كل دي يعني من ألفاظ العموم، كل حاجة كل ذرة كل شيء أحصيناه، حتى لو أنت نسيته ربنا فكره، ربنا أحصاه عده عدة في إمام مبين مكتوب هذا العمل سواء كان صالح أو سيء في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى أو في الصحف اللي هي بتاعت البشر اللي هيتحاسبوا عليها يوم القيامة. هنا انتهت المقدمة بتاعت السورة وانتقلنا إلى القصة اللي احنا هنختم بها إن شاء الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، بس دايما محتاجين نرجع ونقول إن جماعة القصص اللي بتذكر في القرآن بتبقى دايما لها علاقة بموضوع السورة. يعني مش بيبقى مثلا أنت عمال تقرأ سورة وتجد أي قصة في النص بتاعت أي نبي مثلا، حاشا لله معاذ الله عمره ما يبقى كده. لكن دايما نفكر لما تقرأ القرآن كده بهدوء وترتيل وتدبر، حاول تفكر يعني إيه علاقة موضوع هذه القصة اللي احنا هنقراها مثلا بالجو العام بتاع السورة، استضعاف وشدة، جو خانق، فتن شديدة، مفيش بارقة أمل. هنا تأتي هذه القصة وتشوف أنت دورك إيه لو تعرضت في حياتك إلى مثل هذه المواقف. قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم، اذكر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ودائما القرآن يعني الله سبحانه وتعالى قادر إن هو يقول لك مثلا القرية دي والله كانت في أنهي مثلا دولة وكانت في أنهي حضارة مثلا أو أنهي زمن، كل دي معلومات عند الله. لا شك ان دي قريه فاكيد كان لها اسم معين، اكيد كانت في مكان معين، لها موضع الخريطه في الجغرافيا، لها زمان في التاريخ. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يذكر لك الحاجات المهمه. يعني هي بغض النظر احنا عايزين نطلع بالعبره، القران مش جاي عشان يديك تفاصيل في التاريخ او في الجغرافيا، مش تفرق القريه دي كانت في الشرق او كانت في الغرب. صحيح في بعض المفسرين بيجتهدوا بناء على بعض الاثار او كده، لكن دايما احنا نركز مع المختصر اللي هو العبره، دي اهم حاجه نخرج بيها من القصه. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، قريه من القرى جه بعض المرسلين ايضا انبياء، فكان ده في اشاره ان الله سبحانه وتعالى من رحمته زي ما قلنا بيرسل دايما في كل زمان ومكان الانبياء والمرسلين عشان يبلغوا الناس، لان ربنا مش هيعاقب الناس الا لما يوريهم الحجج الاول. إذ أرسلنا إليهم اثنين، ربنا من رحمته أرسل مش واحد بس، أرسل اثنين، فكذبوهما كعادة القرى والعياذ بالله، دايما تكذيب للرسل. الناس كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وبيصبره وهو في مكة هو والمستضعفين اللي معاه، إن ده الطبيعي للأسف، إن دي عادة الناس، إن هي مش بتحب حد يخرجها من هواها. خلاص كل واحد أو كل مجتمع عنده معايير معينة مثلا بيزعمها إن هي دي السعادة أو إن هي دي الطريقة الصح اللي احنا نعيش بيها أو كده، فمش عايزين حد يجي يلخبطنا بقى يقول لك لا حرام ما ينفعش في الفرح مثلا مش عارف يرقصوا مثلا ما ينفعش، يقول لك لو احنا عايزين نفرح مثلا في معيار معين، هو مش عايز حد يغلطه. يعني ممكن يقول لك انا اخري يعني في الدين ممكن اصلي ماشي، بس ما تجيش بقى تتدخل جوه حياتي. فده اللي بيخلي ناس كتيره يعني للاسف، او حتى في الفلوس طبعا والتعامل بالربا وغيره، ان في ناس كتيره يعني قد يكون عنده استعداد انه يقبل بعض العبادات. زي كده بتشوف في رمضان الحمد لله معظم المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بيصوموا، ما عندوش مشكله بطل اكل شويه، لكن تيجي تقول لي الفلوس دي حلال والشغلانه دي حرام ومش عارف ايه، وتخش بقى في قصه طب ولبسي طب والموضه طب وحياتي، لا انا عندي معايير تانية معلش هي دي اللي انا يعني مرتب نفسي عليها، طب الناس تقول عليا ايه لو انا سمعت كلامك، طب لو مش عارف ايه. فده غالب رفض الناس بتيجي بسبب كده. والشريعه يا جماعه شريعه الاسلام مش مجرد عبادات، يعني عبادات ومعاملات ودخول في كل التفاصيل في حياتك انت عبد لله سبحانه وتعالى سواء كان رجل او امراه. فلذلك البشر كالعاده للاسف ما بيحبوش القيود دي وبيتبعوا الشيطان، لذلك هو فاكر أنه حر. ولكن سبحان الله زيك تجد في آخر السورة في الآية رقم 60 في سورة ياسين في مشهد العقاب يوم القيامة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لما الناس اجتمعت ودخلت النار والعياذ بالله. ربنا بيقول لهم مش انا قلت لكم في الدنيا بلاش تعبدوا الشيطان؟ طب وادما هو حد كان بيعبد الشيطان؟ يعني الناس مش مقصود هنا بعباده الشيطان اللي هو واحد جايب شيطان وبيركع له مثلا او كده، معظم الناس ما حدش شاف الشيطان يعني ولا حاجه، انما الفكره ان هو خلى الشيطان هو المشرع بتاعه، هو الاله بتاعه، هو اللي يقوله الصح والغلط، هو اللي سبحان الله العظيم، فكانه بقى هو ده اللي بيعبد الشيطان. لان هؤلاء الكفار مثلا على سبيل المثال اللي في مكه كانوا بيعبدوا الاصنام، حدش فيهم قال لهم انا بجيب ابليس واسجد له واركعه. لكن ان انت بتطيع الشيطان لما بيامرك انك انت تعمل كده او تعمل كده خلاص، فكان بقت هي دي الطاعه هي العباده والعياذ بالله. فنرجع تاني ونقول اذا ان البشر شياطين الجن والانس بيسيطروا عليه، حط لهم مفاهيم معينه وافكار معينه، انت تعيش حياتك بالطريقه دي او بالطريقه دي وما تخليش حد، ويوهمه ان هو حر، يقول له اصل انت حر محدش يحط قيود عليك. سبحان الله، قالوا ما انتم، شوف بقى بعد كده اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما. برضو من رحمه ربنا شوف صبر، وشوف يعني ازاي الله عز وجل حلم ربنا سبحانه وتعالى على البشر. فكذبوهما يعني اثنين كذبوا انبياء، اثنين من الانبياء كذبوا، عفوا قريه، تخيل كذبت مين؟ مش كذبت مثلا داعيه او شيخ، لا كذبوا اثنين من المرسلين، ربنا ارسلهم مخصوص وكذبوهم، انتوا كذابين يعني، مش مثلا قالوا والله يعني ماشي هنبقى نفكر او حاجه، لا انتوا كذابين يعني شتيمه وقذف فعززنا بثالث. شوف ربنا ما عاقبهمش، لا ده عزز بثالث يعني قوى هؤلاء الرسل بايه؟ برسول ثالث. دايما ربنا عز وجل يا جماعه زي ما قلنا مش بينزل العقاب الا بعد خلاص تستنفذ الوسائل كلها. فقالوا ان اليكم مرسلون، الرسل يا جماعه احنا جايين ننصحكم، ربنا ارسلنا ليكم. قالوا ايه الناس بقى اهل القريه؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، يعني اصلا انتوا يعني مش احسن مننا في حاجه، انتوا بني ادمين زينا يعني، نسمع كلامكم ليه؟ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، وربنا بقى كمان اصلا ما نزلش حاجه. العجيب هنا يا جماعه استخدام اسم الرحمن في المساله، يعني كان ممكن الايه الطبيعي مثلا تتصور ان هي ايه، وما انزل الله من شيء، ربنا ما نزلش حاجه، بس كلمه الرحمن انتوا عارفين اسم الرحمن ده بيدل على الرحمه، فايه موقعه هنا من الايه، ايه موقعه هنا من الجمله، ايه علاقه الرحمه بالموضوع؟ يعني انت بتنكر مثلا ارسال ان ربنا ما فيش اله مثلا نزل حاجه معينه في الدنيا، خلاص ربنا خلقنا كده واحنا بنعيش زي ما احنا عايزين. لا هم لاحظ قالوا وما انزل الرحمن، كان الناس تتوهم دايما بيبقى عندها نزعه في الغالب لو هي هتكذب الرسل والانبياء، عايزه تصور لهم ان انتم متطرفين ومتشددين، لان ربنا رحمن وجميل، كأنه هو فاهم ان رحمن وجميل دي يعني ايه، ان هو مش هيبقى فيه حاجه حرام بقى خلاص، هو ده مفهومه، هو عايز يستخدم كلمه الرحمن في غير موضعها. فسبحان الله الموضوع من قديم يا جماعه، ان هو تيجي تقول له على فكره الموضوع ده ربنا حرمه، الكلام ده ما ينفعش، القران قال كذا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذا في الحديث الصحيحه، الفقهاء اجمعوا ان المساله دي حرام، يقول لك لا لا لا مستحيل، ده يا اخي الدين رحمه، يا اخي ربنا بيقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لا انت عايز تتبع هواك حضرتك وعايز الدين يبقى تفصيل على مزاجك، ويا اما التاني ده يبقى متشدد ومتطرف وارهابي وما اعرفش ايه. فلاحظ الموضوع سبحان الله دي جذور قديمه جدا، البشر هم البشر يا جماعه. فدول كانهم لما قالوا بيقولوا الانبياء ان مستحيل الرحمن عمره ما يقول كده، بقى الموضوع ده حرام والموضوع ده ما ينفعش، لا لا لا ده اصله خالف الرحمه واصل ده كده، يا عم ده هواك انت، مين اللي قال ان دي الرحمه؟ ده هواك اصلا، انت خليت هواك هو رحمه البشريه. يعني انت لما تتعامل بالربا مثلا وملايين الفقراء يموتوا من الجوع كل يوم، هو ده الحريه وتزعل لما الناس تقول لك الربا حرام أو, او او او غيره من الحاجات سبحان الله العظيم. فمن زمان دايما البشر بيبقى عندهم النزعه دي، اللي هو ايه، انا مش عايز حد يقول لي حرام، يا اما يبقى متشدد، يا اما يبقى انت مش فاهم الدين، لان ربنا رحمن ورحمن مستحيل يقول كده، واخد بالك من الموضوع، او اصل الرسول عليه الصلاه والسلام ده نبي الرحمه فمستحيل ان هو يقول كده، هو ماشي الدين كله كده يعني. فسبحان الله من زمان قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، الرحمن عمره ما يقول اللي انتوا بتقولوه ده، يا عم ده انا بقول لك اعبد ربنا سبحانه وتعالى، فلا هو عايز يمشي بهواه ومزاجه، وما انزل الرحمن من شيء. ودي كلها يا جماعه اشارات زي ما بقول لكم، اوقات المحن والفتن الله عز وجل قص هذه القصص على النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه عشان يعرفهم طبيعه البشر اللي انت بتتعامل معاهم غالبا. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، يعني انتم كذابين كمان. سبحان الله شوف هنا رد الانبياء والرسل، خلينا نتعلم يا جماعه، قالوا ايه؟ قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. احيانا بتكون محتاج تختار المعارك بتاعتك، ما تستنزفش عمرك ووقتك وصحتك ومجهودك في معارك وهمية. يعني أما أنت وصلت خلاص للمرحلة دي اللي هو أنت جاي تقول لي عايز تتبع هواك وتخلي هو ده شرع الرحمن ومش عايز حد يأمرك وينهاك، بعدين مش أنا اللي بأمرك وينهاك، ده ربنا، أنا جاي أبلغك رسالة محددة، أنا مش هتخانق معاك. قالوا ربنا، بص أنت بتقول عليا كذاب صح؟ يا عم الموضوع بسيط، بص ربنا يعلم، ربنا اللي أنت بتقول إن هو ما نزلش حد ده، هو ربنا اللي بعتني وربنا عارف، أنا بعمل اللي عليا. ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. في أوقات الاستضعاف أنا خلاص أنا مش مطلوب مني أقنع الناس، في ناس مش عايزة تشوف زي ما شرحنا في أول الصورة، في ناس خلاص حيطة سد كده، رأسه مرفوع لفوق، في أغلال، في حاجات منع عن الهداية سبحان الله بسبب الطبع على القلب. فأنت مهما تجيب له آيات وتجيب له أحداث عمره خلاص مفيش، أنا ما ينفعش بقى خلاص بقى يجي لي اكتئاب وأفكر إن أنا أنتحر ويجي لي إحباط ولا أنا مش هنصح الناس تاني، أنا مش عارف إيه، مفيش فايدة، لا لا لا، أنا هبلغ الرسالة والله خلاص، وما علينا إلا البلاغ المبين. دورك إنك أنت تبلغ الرسالة بس بشرط تبلغها بوضوح، ما تحرفش فيها عشان توافق أهواء هؤلاء، لأن في ناس تحت ضغط يا جماعة اللي هي ما أنزل الرحمن من شيء، والله الموضوع ده صعب، خلاص خلينا نحلله بقى عشان الناس تقبل على هذه الدعوة مثلا، فخلينا بلاش نكلم الناس، بلاش نكلمهم في الجهاد مثلا، ليه؟ أصل الجهاد يقعد يقول لك يا عم ده قتال ووحشية والسيف ومش عارف إيه، خلينا نكلمهم في الصلاة مثلا، في الزكاة ماشي يعني، ساعد الفقراء أو عمل اجتماعي ظريف، لكن تكلمهم تقول لهم عندنا في الشرع جهاد وعندنا في الشرع قوة وعزة في بعض الأحيان لابد إن احنا نظهرها، يعني سبحان الله. فبعض الناس تحت ضغط الواقع عايز يحرف شوية من الدين، لا، وما علينا إلا البلاغ المبين، أنا هبلغك الدين زي ما هو صحيح، لابد إن الأسلوب يكون كويس يعني، بس ما غيرش الحقائق، ما نعبش في المضمون، لازم الأسلوب يكون كويس لا شك. لذلك تعرفين آيات كثيرة، ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني ما روحش اشتمه مثلا أو أقل أدبي عليه أو إطلاق، أنا ببلغ بوضوح، ما ينفعش إن أنا ألعب في الشريعة بمزاجي، أنا هوضحها بس بأسلوب كويس وانتهى دوري، وما علينا إلا البلاغ المبين. ويبقى الإنسان خلص عنده قدر من السواء النفسي، متقبل إن نصيحتي دي ممكن محدش يسمعها، ما يجيلكش إحباط، والله أنت الحمد لله مثلا تعبت وتعبت في بتحضر مثلا منشور أو بوست على الفيسبوك عايز تنصح الناس، وليكن مثلا بصيام يوم عرفة قرب ولا حاجة، فأنت عايز تنصحهم أي نصيحة في الدين بسيطة يعني، وانت حضرت مثلا أحاديث وكتبتها، تخيل انت بعد ما نشرت البوست ده أو كده محدش استجاب، ما جالكش ولا لايك مثلا، أو جالك لايك يتيم مثلا أو أيا كان، في ناس يقول لك لا خلاص أنا يعني ملوش لازم، محدش بيستفيد، مين لقيت؟ انت كده انت اربح الرابحين، انت كسبت، انت بتعمل لله سبحانه وتعالى، خد بالك بوصلتك فين، هو انت كنت عايز الناس كلها والله ما شاء الله مش عارفين نعمل ايه من غير البوستات بتاعتك، احنا مش عارف ايه، لا ماكش دعوه، قد يكون احيانا من رحمه ربنا ان ربنا ما يخليش الزحمه دي حواليك عشان انت ما تفتنش يعني، عشان انت ما تعجبش بنفسك مثلا او كده، فخلي البوصله لله سبحانه وتعالى وماكش دعوه، وما علينا الا البلاغ المبين، ده دورك في اوقات الفتن واوقات الاستضعاف، ما تحبطش، اعمل اي حاجه ولو بسيطه، بلغ. دول هم راحوا في قرية كاملة، اتنين من الرسل جم قبلنا كذبوهم، فالتالت ده جاي برضو مفيش فايدة، فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسل، لكن لاحظ الآية الأولى فقالوا إن إليكم مرسل، الآية الثانية قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، هنا في زيادة، كلمة مرسلون بقت إيه؟ لمرسلون، توكيد، لام دي هنا في اللغة تفيد التوكيد، يعني خد بالك أنت رصيدك كده بدأ يقل مع ربنا، هو ربنا الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى الغفور، بس ربنا برضو العزيز زي ما جه في أول السورة، فأنت كل ما تقعد تتمادى في التكذيب والطغيان لا خد بالك أنت بتعرض نفسك لعقاب الله سبحانه وتعالى. فهنا توكيد مرة أخرى، إن إليكم لا مرسلون، يعني دي تاني مرة، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا شوف برضو طبيعة الناس سبحان الله، إن تطيرنا بكم، يعني عارف تطيرنا يعني تشاءمنا بكم، لأن العرب كانوا زمان لما واحد مثلا عاوز يسافر ولا عاوز يعمل اي حاجه ياخد قرار في حياته، فكان يطلع يا جماعه مثلا يلاقي شجره، هو مثلا صاحي من النوم كده طلع بره البيت لقى شجره عليها شويه طيور مثلا غراب او طير او ايا كان، فيقوم رامي مثلا حجر او حاجه بحيث يفزع الطيور دي، فالطيور بتطير، هو مثلا بيقول والله لو الطيور دي مثلا طارت ناحيه اليمين خدت ناحيه اليمين فوالله يبقى الموضوع ده كويس وان شاء الله ايه انا هروح اسافر مثلا السفريه دي او اخش التجاره دي، اذا طارت مثلا ناحيه الشمال لا يبقى الموضوع ده فيه شؤم وانا هتشائم وهرجع بيتي تاني وانام بقى النهارده هيبقى يوم نحس والعياذ بالله. فكانوا بيسموا التشاؤم طيره او تطير، يعني انا بتطير لما حركه ان هو بيخلي الطير يطير كده يمين او شمال ويبدا ياخد قرار تشاؤم مثلا او حاجه بناء على كده. فانتقلت هذه الكلمه مساله تطيرنا الى ان تشاؤمنا، بقى معناها في العرب يعني تشاؤمنا منكم. فالناس دول سبحان الله قالوا للانبياء ان تطيرنا بكم، يعني انتوا على فكره احنا متشائمين بيكم، شكله هيحصل حاجه معينه وحشه بسببكم انتوا. يعني انت متخيل سبحان الله، يعني انت بتجيب العيب فيا انا، يعني انت بتجيب المشكله في الناس اللي جايه تقول لك اتقي الله سبحانه وتعالى. دايما اهل الباطل كده يصور لك ان كل مصايب الدنيا بسبب اهل الدين، يعني عارف هم بقى اتباع الناس بقى في القريه قالوا بص على فكره لو حصل مثلا مشكله كده في الاقتصاد او ان احنا ما لقيناش ناكل بكره ولا مش عارف ايه هيبقى بسببكم انتوا، انتوا من ساعه ما ظهرتوا وقلتوا قال الله وقال الرسول خلاص الدنيا باظت، شفتوا بسببكم ان تطيرنا بكم. دايما خداع للجماهير في مساله ايه، ان اي مشكله بتحصل هي بسببكم انتوا، انتوا سيبوا الناس في حالها والدنيا تمشي زي الفل. قالوا ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، لما بطلتوش بقى لنرجمنكم. لاحظ هم حاولوا يجروهم لمعارك كلاميه قبل كده لما قال لهم كل شيء انتوا بتكذبوا، ان انتم الا تكذبون. الدعاة دول كان عندهم بصير، ما نجرش للمعركه الكلاميه، رد بكل يعني ردوا رد مختصر بسيط، قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. يعني انا مش هخش معاك في معارك وهميه استنزف بيها وقتي وجهدي ونفسيتي وصحتي، لا انا ورايا شغل، ورايا ان انا انصح الناس وان انا اعلم الناس اللي مقبله على هذه الدعوه وكده. فمش هفضل ارد على واحد انا عارف ان هو اصلا بيكابر، ان هو مبطل، ان هو مش عاوز يظهر الحق خلاص. فبدا هؤلاء يدركوا اذا مش هنعرف نجرهم بقى المعارك الكلاميه، مش هنعرف نضيع وقتهم، مش هنعرف نسحبهم من المدعوين. طيب ما كده لو سبناهم هيروحوا بقى يعلموهم القران وهيعلموهم الدين، وهيبقى عندنا بدل واحد واثنين هيبقوا عندنا 10 و20 مليون، فالكلام مش هينفع. فساعتها بداوا يهددوهم، لا الموضوع مش هيقف هنا ما دام انت بقى ايه مصحصح كده ومركز. طيب لئن لم تنتهوا لو ما بطلتوش لنرجمنكم، هنضربكم بالحجاره لغايه ما تموتوا، ولا يمسنكم منا عذاب اليم. ممنوع تتكلم، ممنوع تفتح بقك، ما تقولش ربنا، خلاص سيب الناس زي ما هي. قالوا هؤلاء الدعاء او الانبياء قالوا طائركم معكم، يعني التشاؤم ده معنا احنا، ده معكم انتم، لو حصل حاجه وحشه فده هيكون بسبب ذنوبكم انتم. يعني لو حصل مثلا اقتصاد سيء او جدب في الامطار او مشاكل او اي حاجه فده هيكون عقوبه من ربنا عليكم انتم مش بسببنا احنا. قالوا طائركم معكم، يعني انتوا اللي معاكم اسباب اصلا الحاجات الوحشه اللي او الاقدار المؤلمه اللي ممكن تحصل بسبب ذنوبكم. الذنوب هي اس الشؤم كله، وهي اس المصايب كلها، مش اللي جاي يصلح ويقول قال الله وقال الرسول. سبحان الله، شوف المفاهيم اللي لازم تتصلح عند الناس. يعني الغلط ان المنكر هو اللي يفضل منتشر، هو ده. انما الناس لو رجعت لله سبحانه وتعالى وحاولت تطبق كلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ولو ان اهل القرى يعني امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يعني البركات بتيجي لما بنطبق الشريعه وبنحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى في انفسنا وفي غيرنا، انما المصائب كلها بتيجي بسبب الذنوب. لكن دايما اهل الباطل بيعكس المساله. فهؤلاء قالوا طائركم معكم ائن ذكرتوا، يعني كل الكلام ده عمالين تشتموا وتكذبونا وتقول وتهددونا كمان هتقتلونا وعذاب اليم، كل ده عشان احنا ذكرناكم. يا جماعه احنا عايزينكم تخشوا الجنه، خايفين عليكم من عقاب ربنا. انا مش جاي مثلا اخد منك حاجه في الدنيا، او هاخد منك مثلا رسوم مقابل انك انت تنضم للدين ده، واخد منك مثلا تجاره اقول لك لا انت سيب الشركات بتاعتك وانا اللي همسكها، مش هاخد منك حاجه. لذلك بعد شويه شوف لما يجي الراجل يقول لهم ايه، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما طلبوش منكم شيء في الدنيا، فليه ليه هذه العداوه؟ سبحان الله. فقالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. فعلا اسراف في اتباع الشهوات ملوش اخر، مش عايز اي قيد، مش عايز اي حد يقول له صح او غلط، مش عايز هواه بس. واسراف في العقوبات، انت يعني عايز تقتله وتعذبه وعذاب اليم، كل ده عشان جاي يقول لك قال الله قال الرسول، جاي يذكرك عشان تخش الجنه. في هذا الجو واضح ان القريه دي كانت صعبه جدا يا جماعه، لدرجه ان ثلاث انبياء ومفيش فايده، ولحظه عصيبه تهديد، امر وصل تهديد بالقتل والتعذيب الاليم هنا. يعني تخيل لو انت، يعني انا وانتوا يا جماعه، لو حد فينا قاعد في القريه دي مثلا، يعني بجد الموضوع تحس ان مفيش امل، يعني الموضوع خانق جدا. وانت اذا كان الانبياء قدامك قدام عينيك بيهددوا ان هم سيرجموا بالحجاره، تخيل ناس هيتجمعوا عليهم بالحجاره ويفضلوا يضربوا فيهم لغايه ما يموتوا او يعذبوهم عذاب اليم وعمالين يتشتموا تقال عليهم كذابين. طب انت بقى لو شخص عادي يعني مثلا كده هتطلع تعمل ايه؟ هتنضم لانهي فئه ولا هتعمل ايه بالظبط؟ في هذه الاحداث وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. واحد جه من اخر حته بعيده خالص يعني مش من القريه نفسها. تعرف المدينه زمان كانت بتبقى او حتى لغايه دلوقتي يعني بتبقى مدينه مثلا فيها مجموعه من القرى الاصغر منها شويه. فكان في واحد جه من بعيد خالص ما كانش من اهل القريه نفسها. جاء من اقصى المدينه رجل يسعى. يسعى انت عارف جاي بسرعه تحس انه بيجري عايز يلحق حاجه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بينصح اهل القريه في المشهد العصيب ده ان هو الانبياء نفسهم بيتهددوا. تخيل جاي من اخر الدنيا وتحس ان هو ملهوف يعني عايز يعمل يلحق حاجه بسرعه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني يا جماعه اسمعوا كلام الناس المرسلين الانبياء الاثنين ثلاثه دول اللي مش عاجبينكم اسمعوا كلامهم يلا. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. محدش فيهم طلب منكم حاجه في الدنيا. محدش مثلا قال لكم انا عايز اخد ممتلكاتك مثلا لا اعمل عشان خاطر في مقابل انك انت تنضم لهذا الدين. مفيش. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. طب هم مهتدون دي انت حكمت على اي اساس ان هم مهتدون؟ يا جماعه النور بيبقى عليه حق. يعني انت قارن بين المواقف دي سبحان الله العظيم. شوف دعوه هؤلاء وشوف كلام هؤلاء. يعني شوف الناس دي فعلا معتقداتها في التشاؤم وفي التطاير وفي بتاع وان ما فيش ربنا وان احنا بمزاجنا وان حتى لو في ربنا هو رحمن واكيد مش هيشرع كده فاحنا سيبنا بقى بمزاجنا. وبعد كده تفاجئ ان واقع الحياه كله ظلم وكله فجور. بصوا دلوقتي على الحضارات يا جماعه. هي مش امريكا دي بيضرب بيها المثل في ان هي دلوقتي يعني بلد العظمى في الحضاره والمثل الاعلى؟ اديكوا شايفين هي اكبر مساعد واكبر حليف على الاطلاق جهرا مش بيستخفوا بكده يعني. ومن ساعة الحرب ما بدات احنا صهيونيين وبيقولوها كده ويروحوا يزورون في اسرائيل. ولسه من شويه كان نتنياهو نفسه رايح هناك ويسقفوا له كلهم زي الطلاب في كي جي 1 كبار الدوله في امريكا. طيب هي دي الحضاره يا جماعه؟ يعني انت احكم فعلا هتقول ان وهم مهتدون. يعني شوف الراجل ده عرف يفرق بين اهل الباطل واهل الحق مع انه جاي من بعيد ما لحقش يقعد كتير بس الموضوع واضح. بص ده بيتكلم في ايه وده بيتكلم في ايه. ده اكيد ده اهل اكيد دول اهل الحق ودول اهل الباطل. مستحيل تكون هي دي الحضاره مستحيل تكون دي قمه الانسانيه وانت عمال تدبح الاطفال وتدمر مش عارف ايه كل شويه بس طالع تقول حقوق الانسان وحقوق المراه وحقوق الطفل كلام في كلام في كلام ولا لاي واقع في الحقيقه. بعد كده طب سيبك من امريكا بص على دول اوروبا اللي بيضرب بيها المثل في التحضر وبلاد النور فرنسا. لا اخفى عليكم يعني شوف انت اللي حصل سواء من فتره طويله والعياذ بالله مساله سب النبي عليه الصلاه والسلام وما فيش حريات وان احنا ما عندناش احترام بالاخر هو بس كلام في كلام لكن عادي جدا واحد يطلع يسب النبي عليه الصلاه والسلام ويرسمه باقبح الصور والعياذ بالله مفيش اي مشاكل. طيب انت عارف ان ماكرون نفسه في بعض الكاريكاتيرين رسموا واتريقوا عليه وعملوا رسومات مسيئه. كانوا بعضهم اظن كان واحد من صحفي من موريتانيا او حاجه زي كده اترحل على طول تاني يوم مع السلامه حبيبي انت جاي تشتم الرئيس. طب يا عم اديني حريه راي ده مش حريه راي يلا امشي من هنا ما تفتحش بقك خلاص. سبحان الله يعني هو كان عايز يحرجه يعني ومفيش اطلع بره. هو كده هو ده هي هو ده النور هي دي الحضاره. فسبحان الله الحق والباطل يا جماعه غير طبعا البهدله اللي بتحصل في الاولمبيات وغيره والعياذ بالله من نشر الفجور والاستهزاء بالمعتقدات وكل حاجه يعني هي دي يعني انت حتى والله بالفطره كده تقدر تشوف سبحان الله الناس دي بتحارب العالم كله عشان تنشر ثقافه والعياذ بالله ان ما يبقاش في حاجه اسمها يعني زواج طبيعي ان خلاص والعياذ بالله اعمال كلها إغال واسراف في الشهوات اللي حتى يعني يتعفف منها الحيوانات والعياذ بالله. سبحان الله عظيم يعني حاجه حتى يا جماعه الاطفال والحيوانات ما رحمهمش وعايزين المصريين يقحموهم في العلاقات الجنسيه والاطفال مش فاهمين حاجه ايه حضاره ايه. فالحق بيبقى باين والباطل بيبقى باين. فالراجل ده جه من بعيد وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اسمعوا كلام الناس دي حتى لو صوتهم واطي حتى لو ما عندهمش الادوات القويه بتاعت الناس الثانيه. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. هو دي الهدايه واضحه. بعد كده بيقول عن نفسه بيبث مشاعره ان واضح انه ما كانش يلاقي حد يكلمه. يعني هو طب ما انت قاعد هناك في المدينه لا هو حاسس ان في نار كده جوه صدره عايز يبث هذه المشاعر. فبيقول ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. فطره بتدعوني ان انا اعبد هذا الاله العظيم اللي شرع احسن تشريع في الدنيا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم. هو ده صراط مستقيم، تنزيل عزيز الرحيم، أحكام كلها رحمة وأحكام كلها هي قمة الحضارة وقمة الرقي. سبحان الله، ومالي لا أعبد الذي فطرني، مش عايزيني أعبد ربنا اللي خلقني بجد وأفضل أتبع وراك الاختراعات اللي كل يوم تخترعوها. وإليه ترجعون، في الآخر يا جماعة كلنا هنموت وكلنا هنرجع سبحان الله العظيم إلى الله سبحانه وتعالى. فخد بالك أعمالك دي بتتسجل عليك، زي ما قلنا في أول السورة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لذلك بيقول ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة، بقى أنا أروح أعبد حد تاني، إن يردني الرحمن بضر. هنا بقى سبحان الله كأنه بيرد عليهم، إذا يعني الرحمن ممكن يردني بضر؟ ممكن، مع إن اسمه الرحمن. يعني شوف هو بيرد على الناس اللي كانوا في الأول أهل القرية دول اللي بيقولوا ما أنزل الرحمن من شيء، يعني الشريعة يسر والدين كله يسر ومستحيل الموضوع ده يبقى حرام، فاهم؟ عارف الفكرة دي اللي كنا بنقولها من شوية؟ هنا بقى جاي يقول لهم لا عادي، هو رحمن، مش هننكر صفة الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن وإحنا مالناش غنى عن رحمته، والله يا جماعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، إحنا مش هننجو بأعمالنا، إحنا هننجو بهذا الاسم بإذن الله الرحمن. لكن الفكرة مين هو الرحمن؟ الرحمن ممكن يعاقب سبحانه وتعالى، زي بيقول اتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. يعني لو ربنا حكم إن أنا هتعذب هيجي بقى الصنم ده ولا البتاع ده يشفع لي مثلا ولا ينقذوني، حدش هي هي هينقذني، إني إذا لفي ضلال مبين. ده أنا لو سمعت كلامكم لاحظ بيقول لي بص القوة، بص الصدع بالحق والعزة، بيقول للأكثرية يا جماعة تخيل أنت واقف قدام القرية كلها اللي بتهدد الأنبياء قدامك بالقتل والتعذيب، وانت بتقوم قايل لهم إني إذا لفي ضلال مبين، ده أنا لو مشيت وراكم هنا ما تغرش، ما خافش من الكثرة، خافش من هذه الجموع المهددة والمتوعدة، ما خافش منهم، إني إذا لفي ضلال مبين. أمال إيه بقى؟ اتجه إلى جماعة المرسلين وقال لهم الاتنين ثلاثة اللي واقفين دول اللي عمالين من أول القعدة يتهددوا الكلام ده، إني آمنت بربكم فاسمعون. يعني هو ممكن يقول إني آمنت بربي، ما هو ربنا كلنا سبحانه وتعالى، لكن هو عايز يأكد أيوة الرب اللي أنتوا بتقولوا عليه، أنتوا اللي صح، أنتوا اللي فاهمين الرب صح، مش التانيين اللي بيقولوا هو فيه رحمن بس بيعمل كذا، يعني عايزين يخلوا والعياذ بالله نفسهم هم الآلهة، هم اللي عايزين يشرعوا. يعني هو اللي عاوز يقول دي حلال ودي حرام، عشان مش معقول ربنا يقول كده، ومعقول رب معقول ايه يا حبيبي؟ عندنا شرع بيحكم عليا وعليك وعلى اي حد. فلذلك هو بيتوجه الى هؤلاء بيقول لهم ايه؟ اني امنت بربكم ايوه انتوا فاسمعوني، يعني اسمعوني انا معاكم. سبحان الله. لاحظوا يا جماعه ان انا اخترت الايه دي تكون عنوان اللقاء، اني امنت بربكم فاسمعون. مساله يعني ايه تقطر عزه، تقطر قوه، ده اللي احنا محتاجينه في وقت الازمات، وقت الفتن، لما تلاقي ان الجو كده حواليك كله بيدعوك الى المعصيه، كله بيدعوك الى البعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تستسلم وتسير مع القطيع، خلاص فيش فايده، فيش امل، احنا امكانياتنا ضعيفه. لا، انت هنا لازم تتذكر هذه الايه، وما كناش يمكن هنحس باهميتها وخطورتها وحلاوتها في نفس الوقت الا بعد يمكن ما نقدم هذه المقدمه ونفهم سياق الايه اللي جت في انهي قصه. سبحان الله، اني امنت بربكم فاسمعون. يا ريت يا جماعه ده ان احنا نطلع يعني من هذا اللقاء بهذا الشعار، كل واحد فينا يقول لنفسه اني امنت بربكم فاسمعون. يعني الوقت اللي بيكذب فيه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك، والناس اللي بتطلع تهاجم البخاري وتهاجم السنه وتهاجم، انت محتاج هنا تقول لنفسك اني امنت بربكم فاسمعون. ايوه هم عاملين يشتموا فيكم، بس انا عارف ان ده الحق، ده قول النبي عليه الصلاه والسلام، والناس دي عايزاني اسيب شرع ربنا. الناس اللي بتطلع تقول لك الاسلام مش عارف مش صالح لايه وظلم ايه وعمل ايه، و إني آمنت بربكم فاسمعون. أوقات الفتن، لاحظ الصورة دي زي ما قلنا جت في وقت استضعاف شديد، محتاج تظهر هذه العزة. وقت إنك أنت دلوقتي أديك شايف اللي بيحصل في إخواننا هناك في غزة، ممكن تلاقي واحد مثلا مكسوف إنه مقاطع قدام الناس مثلا، يعني مش عاوز يبين قوي إن هو مقاطع بعض المنتجات أو كده، قاعد في وسط معين أو كده، ده بالعكس أنت تكون عزيز بنفسك. أنا مش بقول إنك مثلا تتجاوز أو تقيل أدبك على حد مثلا أكبر منك أو كل ده لا ينبغي يعني، لكن على الأقل أنت ما تكونش مهزوم في نفسك داخليا. بعض الناس مع وطئة الفتن، أكيد يا جماعة احنا لو فكرنا يعني القرية دي يعني قرية تحمل عدد ضخم من الناس، طب ما فيش حد فيهم وقف مع الأنبياء لدرجة إن احنا استنينا إن واحد جه، جاء من أقصى المدينة رجل، ورجل يعني أنت تعده على صوابع يديك كده، رجل واحد بس سبحان الله. فوقت الفتن زي ما بنقول بيبقى كتير من الناس بيتهز، قد يكون شايف ان فعلا الانبياء معهم حق، بس انا لو اتكلمت يعني بص ادخل نفسي في مشاكل، او لو انا خليني احسن كده ايه اهو، يعني انا مش لازم ابين. لا التاني ده عنده عزه، انا اتكسف منين ان انا مقاطع مثلا، او واحده الحمد لله ربنا كرمها بالحجاب مثلا او كده، ليه تبقى مكسوفه ان هي اصلا محجبه في وسط البنات او كده؟ بالعكس تبقى هي حاسه بقيمه اللي هي بتعمله، يعني بالذات والله في الحر ده سبحان الله، كل ده في ميزان حسنات يوم القيامه، شيء لا يتخيل من الثواب باذن الله. بس نتكلم يا جماعه ان ما نخليهاش مجرد تكاليف شرعيه وخلاص، واحنا شايلينها فوق ظهرنا كاننا شايلين جبال. لا، حس بحلاوه الايمان، انت في غايه العزه انك انت تكون سبحان الله مستحضر ان ربنا اختارك ووفقك الحمد لله لعباده ما، او رجل ربنا كرمه ورفض مثلا وظيفه معينه او شغلانه معينه عشان فيها حاجه حرام، ما يبقاش حاسس بان هو مثلا ايه مكسوف، او يعني مش عايز يصرح قوي او كده، او مكسوف ان هو يقوم يصلي في وسط الشغل مثلا، يقول لك يا عم انا هقوم يعني واشمر واتوضى، واصل معانا ناس اجانب في الشغل، اصل مش عارف ايه. في ناس بيبقى عندها انهزام احيانا بيكون حتى في العادات والتقاليد يا جماعه، احيانا للاسف بعض الاسر ممكن يتكسفوا يخلوا اولادهم يتكلموا عربي، انت متخيل؟ يعني سبحان الله. طب انا مش بتكلم في مساله تعليم او كده، مفيش مانع اتعلم اي لغه، انما ان احنا نبقى يصل الامر ان انت تتكسف ان الاسره تتكلم عربي مثلا في الشارع، سبحان الله عظيم. فكل ده مساله الراجل هنا جاي اني امنت بربكم فاسمعون العزه والقوه واظهار الايمان. لذلك خد بالك المواضيع دي خطيره جدا جدا جدا، لدرجه ان قد تؤدي بصاحبها اللي بياخد مواقف زي كده فعلا الى يعني مصير صعب. الراجل ده حصل فيه ايه بعد ما قال الكلام ده؟ عشان تعرف ان الموضوع مش سهل. اني امنت بربكم فاسمعون، هم سابوه نزلوا فيه ضرب لغايه ما موتوه، اول واحد قتل، ولما قتل قيل ادخل الجنه. يعني هنا في حذف في الايه لانه مش معقول هيدخل الجنه الا لما يموت. لذلك سبحان الله زي ما ورد في التفسير ان هو قتل هذا الرجل. ليه؟ لان بدا الموضوع ان لاحظ ان كل ما يبدا يظهر ولو صوت واحد بس، صوت واحد من الحق قد يكون مؤثر جدا في وسط ملايين وجموع من الناس. فباتك النهارده انت والله يا جماعه ممكن يعني يكون سبب في سبحان الله في هدايه الكثير. واهل الباطل بيخافوا جدا ولو من الجهود البسيطه، يعني سبحان الله ده راجل، طب هيعمل ايه يعني؟ قتلوه ما سابوهوش الراجل ده، لان الراجل جاي بيتكلم باخلاص وصدق، وممكن ناس تانية تتبعه بكره من يوم 2 3 10 مش هينفع، لان الباطل هش، الباطل ضعيف، الباطل لو قوي كان وقف يعني يدافع، انما هو عارف انه هش مش هيقدر، انا بهدد وبضرب وموت وخلاص. والراجل ده فعلا موتوه، بس شوف بقى عند ربنا سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. يا ريت بعد ما دخل الجنه وشاف، شوف يعني تحس ان الحياه والله يا جماعه غمضه عين. هو الراجل ده خلاص نجح في الاختبار، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ريتهم عارفين اللي انا حاسه بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده ربنا كرمني اخر كرم، انت لما تغمس اول غمسه بس في الجنه، في نهر من نهر الجنه، تتناول اول قطعه من يعني من طعام اهل الجنه، يعني حاجه بص خلص الموضوع، انت كانك كنت في حلم كده وجيت بقى سبحان الله. بما غفر لي ربي، ده يدلك ان قد يكون الشخص ده المصلح ده الداعيه ده او اللي بينصح ده المؤمن ده قد يكون عنده بعض الذنوب، بيقول بما غفر لي ربي. فاحنا مش معصومين يا جماعه، عشان اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويقول لك اصل انت اصلا بتعمل ذنوب وخارب الدنيا يعني، فانت مالكش دعوه بالقصه دي. لا لا، احنا قلنا في اول السوره فبشره بمغفره واجر كريم، وهنا مره اخرى مساله الغفران، اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك، لا انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو في يوم من الايام ضعفت وعملت ذنب، حتى لو الذنب ده كبير ربنا اكبر ورحمته اكبر سبحانه وتعالى، ارجع تاني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مات الراجل، وفي الاخر ربنا بيقول وما انزلنا على قومه من بعده، الناس اللي هم اهل القريه دول، وما انزلنا على قومه من بعده من بعد موت هذا الرجل من جند من السماء وما كنا منزلين. ما نزلناش مثلا ملائكه ينزلوا يطربقوا بقى ايه البلد دي كلها، كان ممكن ملائكه ينزلوا جند من السماء، ملائكه ينزلوا جنود يدمروا القريه دي زي ما حصل قبل كده مثلا في قوم لوط لما سيدنا جبريل رفع القريه على جناحه او كده. وما كنا منزلين، مش مستاهلين يعني، قريه حتى ما تستحقش ان يحصل فيهم حاجه زي كده، ان كانت الا صيحه واحده، هي صيحه واحده ملك من فوق بس، صيحه واحده كده صوت موتهم كلهم، فاذا هم خامدون. سبحان الله، اذا هم صرعى لم تبق منهم باقيه، مثلهم كنار كانت مشتعله فانطفأت فلم يبق لها اثر. لاحظ كلام كان فيه صوت عالي كتير، وانت بتسمع القصه عمالين يردوا صوت عالي على الانبياء ويهددوا ويخوفوا صوت صوت صوت صوت. في الآخر عقوبتهم صيحة واحدة، صوت موت كل هذه الأصوات إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. يجي يوم القيامة هؤلاء يعرفوا يعني إيه حسرة، كل واحد ينادي على نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على العباد. كل واحد فيهم هيقوم يوم القيامة يتحسر ويندم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. دايما ترياء واستهزاء، ترياء واستهزاء، ده المذهب بتاعهم في كل زمان ومكان. سبحان الله، إلا كانوا به يستهزئون. قصة يا جماعة يعني عشان ما نطولش ممكن نكتفي بالسياق لغاية هنا، ده هي رقم 30 في سورة ياسين. لكن محتاجين نأكد عليه تاني، مسألة الشعار اللي طلعنا به إني آمنت بربكم فاسمعون، الاعتزاز بالأعمال الصالحة اللي انت بتعملها، الاعتزاز بعقيدتك، الاعتزاز بدينك، ما تبقاش يعني مكسوف انك انت مسلم، مكسوف انك انت بتصلي، مكسوف انك انت محجبة، لا، الواحد يكون معتز الحمد لله، مش متكبر. يعني مش من وين انسان يتكبر او يتجبر على غيره او يكون سيء التعامل مع غيره مثلا اثناء النصيحة او كده اطلاق. انما بنتكلم في فكرة الاعتزاز حتى لو اللي حواليك كلهم ضدك. شوف الراجل ده زي ما قلنا، ومعنى تاني برضو، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. في اوقات الفتن تحتاج انك انت اللي تبادر، انك انت اللي تسعى. ان الراجل ده كان ممكن يقعد مثلا في بلده بعيد يقول والله انا بسمع ان في ناس كويسين يعني اقول الحمد لله جم في قرية ربنا وفقهم، لا ما عملش كده. الراجل راح يسعى، وكان عاقبة هذا السعي وهذا كان ممكن يقف معهم ويقول لك خلاص اديني واقف معهم اهو لو حصل لهم حاجة يبقى كلنا مع بعضين، لا ده هو راح وبادر وتكلم. فسبحان الله العظيم، انت في اوقات الفتن محتاج انت اللي تدور على اسباب النجاة. الراجل ده دور على اسباب النجاة ما لقاهاش في القرية بتاعته وراح للقرية اللي فيها نجاة. النهاردة انت، احنا جماعة في اوقات مليئة بالفتن، سواء فتن الشبهات او الشهوات، واجب عليك وواجب عليا ان احنا كلنا يا جماعة ندور على اسباب النجاة. اسباب النجاة دي قد تكون الدعاء وطول القيام مع الله سبحانه وتعالى، قد تكون تعلم القرآن عشان يعني نثبت بيه انفسنا، قد تكون تعلم مثلا انضم البرنامج علمي، انضم الصحبة صالحة، انضم لاي عمل خير تحس ان فيه سبب من اسباب النجاة، محتاج انت اللي تدور. فسبحان الله يا جماعة، لو قعدنا يعني نتفكر، واتمنى انتوا بقى تكملوا يعني كل واحد فيكم يتدبر هذه الايات اللي قرأناها مع بعض، ان شاء الله تخرجوا منها برضو فوائد لانها مليئه بالفوائد الحقيقه. لكن اخيرا نختم بما بدانا به، مساله ان القران يا جماعه كان نازل يعالج واقع، مش نازل يحكي قصص. فالكلام ده كان بيتقال للناس في مكه تحت وطئه الاستضعاف والاضطهاد والتعذيب، اللي هو تحس ان مفيش امل. تاتي هذه السوره تقول لك حتى لو انت حاسس ان مفيش امل، واجب عليك انك انت تسعى، واجب انك انت تتحرك، واجب انك انت تناصر الحق. نصرت الحق ومت في سبيل هذا الحق، خلاص انت كده اديت اللي عليك. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، صح ولا لا؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الراجل ده يعني ربنا ما قالوش طب وبقيت القرية ما اسلمتش ليه، يعني انت واحد يعني اسلمت، لا مفيش كلام ده، انت عملت اللي عليك خلاص. حتى لو كل الناس ما سمعتش، فانت محتاج تكون ولو حاسس انك انت لوحدك تثبت. ورغم كده الشخص ده زي ما قلنا هو بدأ ينصح الناس ويحاول يغير الآخرين ويقول لهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثانيا اعرف ان عقاب الله عز وجل بيأتي ولو بعد حين، يعني دايما احنا محتاجين نتذكر هذا. فاللي بيحصل ده يعني اكيد يا جماعة مش دي النهاية، مش دي النهاية ان هؤلاء عمالين يقتلوا في اخواننا في غزة ولا في السودان ولا في غيره، هؤلاء الكفار الفجرة مجرمين. لكن انت ممكن ما تشوفش النهاية بعينيك، الله أعلم. يعني الراجل ده مات، الراجل ده مات يا جماعة بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قبل ما يحصل ايه هلاك القرية بتاعته، يعني هو ما شافش النهاية. ممكن لو واحد ايمانه ضعيف يقولك بس يعني معقولة كذبوا الانبياء وشتموهم وهددوهم وفي الاخر حصلش اي حاجة خالص، يعني فلا انا شكلي بقى ايه هرجع ايماني تاني، ما يمكن الاسلام ده مش صح، ما يمكن، لا هي دي وساوس الشيطان. لذلك ربنا في السورة دي قال ايه، الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. الشيطان بيستغل لحظات الضعف والفتن عشان يبدا يبث ايه سموم، سواء من الشهوات او الشبهات. فنسال الله عز وجل انه يرحمنا واياكم يا جماعه، وان يبصرنا واياكم في الفتن. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله كل خير، ان شاء الله نلتقي في رساله اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.